بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فإن من مقررات أهل العلم رحمهم الله قبل البدء في شرح رسالة أو شرح كتاب أن يترجموا لصاحب هذه الرسالة ولصاحب هذا الكتاب، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: مؤلف هذه الرسالة العظيمة هو شيخ الإسلام المجدد الأواب الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. ولد هذا الإمام رحمه الله سنة 1115 هجرية، ويلتقي نسبه رحمه الله مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في إلياس بن مضر. يلتقي نسب هذا الإمام أعني محمد بن عبد الوهاب في مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في إلياس بن مضر. وبنو تميم قبيلة عدنانية، وبنو تميم قبيلة عدنانية. وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: أشد أمتي على الدجال بنو تميم، أشد أمتي على الدجال بنو تميم. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله قال: وهذا دليل على أن بني تميم باقون إلى خروج الدجال، وهذا فيه دليل على أن بني تميم باقون إلى خروج الدجال. وكذلك قال أيضا حفظه الله: كما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناءه وأحفاده وتلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال والبدع. يقول أيضا حفظه الله: كما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناءه وأحفاده وتلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال. وهذا أمر واضح، فإن أبناء الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأبناءه الشيخ سليمان، كذلك الشيخ عبد الحميد بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلاميذهم الشيخ بن معمر كذلك، ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، كما أن هذه القبيلة التي هي من بني تميم أشد الناس على الدجال، كذلك أهل التوحيد والسنة الذين تتلمذوا على كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله ليس ببدعي من القول، ولم يأتي بشيء محدث، وإنما بنى اعتقاده على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى فهم السلف الصالح، كما سوف يأتينا ذلك موسعا عند ذكرنا لمزايا هذه الرسالة. الشيخ رحمه الله ولد في بلدة العيينة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين. تفقه على أبيه وجده في طلب العلم، فإن أباه كان قاضي العيينة وجده سليمان كان قاضي البلاد النجدية، فإن أباه الذي هو عبد الوهاب كان قاضيا في العيينة وما حولها، وكان جده سليمان بن علي قاضيا ومفتيا للبلاد النجدية. حتى إن أباه لما رأى ما رأى من شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله من جده واجتهاده وحفظه، قال: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. الشيخ رحمه الله رحل إلى مكة والمدينة والبصرة والأحساء طلبا للعلم، ومن الفوائد أنه رحمه الله ابتدأ تأليف كتاب التوحيد في البصرة، ابتدأ تأليف كتاب التوحيد في البصرة، كما نبه على ذلك حفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وأتمه في نجد، وأتمه في نجد. وعلى الصحيح أنه لم يرحل إلى الشام، أنه لم يرحل إلى الشام. وأما قول من قال أنه رحل إلى فارس ودخل أصفهان وقم وهمدان فليس بصحيح، فإن ذلك ذكره صاحب اللمع في ترجمة شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله، وهذا المؤلف مؤلف مجهول، صاحب اللمع مؤلف مجهول، فإنه ذكر أن شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله دخل أصبهان ودخل يعني دخل فارس بصفة عامة من بلدان فارس أصبهان وقم وهمذان، ولكن هذا ليس بصحيح. حتى إن هذا الرجل المجهول الذي ألف هذا الكتاب قال عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه درس الفلسفة والصوفية وأنه كذلك أخذ الخرقة، هذا غلط، فإن هذا كله ليس بصحيح، فإن مؤلف هذا الكتاب اللمع في ترجمة شيخ الإسلام عبد الوهاب مؤلف مجهول، مؤلف مجهول، وهو يخالف ما نص عليه المترجمون الذين ترجموا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. الشيخ رحمه الله انتقل كما هو معلوم من عيينة إلى الدرعية بعدما حصل من حاكمها ابن معمر من إخراجه، وذلك بعد أن ذكر له حاكم الأحساء أنه يخرج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأخرجه من البلدة طريدا رحمه الله عز وجل في شدة الحر، وكان قد خرج وحيدا، وكان قد خرج وحيدا. وجاء في بعض قصص المترجمين للشيخ الإسلام محمد الله رحمه الله أنه أوكل به حارس، أنه أوكل به حارس من قبيلة ظفير، أوكل به حارس من قبيلة ظفير، وألمح لهذا الحارس أن يقتل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في الطريق، ولكن هذه القصة ضعيفة لا تصح، هذه القصة ضعيفة لا تصح. والشيخ رحمه الله لما دخل الدرعية قصد بيت ابن سويلم، وهو أحد تلاميذه الذين قد رحلوا إليه في العيينة، قصد بيت ابن سويلم وهو أحد تلاميذه الذي رحلوا إلى الشيخ رحمه الله في الدرعية. ولما استقر الشيخ رحمه الله في بيته كأن الطالب أحس بالخوف، كأن الطالب أحس بالخوف من محمد بن سعود رحمه الله، كأن الطالب أحس بالخوف من محمد بن سعود رحمه الله، فوعظه الشيخ وأسكن جأشه وقال: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا، قال له: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. قراءة سيرة هذا الإمام رحمه الله عز وجل فيها حث للهمم، فإنه طرد رحمه الله ما يقارب 3 مرات، طرد من البصرة، طرد من عيينة، طرد من حريملاء، طرد رحمه الله ثلاث مرات، كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، الدعوة إلى دين الإسلام، الدعوة إلى مهمات الدين من توحيد الألوهية ونبذ البدع ونبذ الشرك والرد على المشركين وعلى البدع. رحمه الله طرد ثلاث مرات، طرد من البصرة كما سوف يأتينا، وطرد من حريملاء، وطرد من العيينة رحمه الله عز وجل. وهو صابر محتسب، هو صابر محتسب، وكاد أن يهلك أكثر من مرة، وكاد أن يهلك أكثر من مرة، فإن أهل حريملاء تسوروا عليه البيت وأرادوا أن يقتلوه رحمه الله، وأرادوا أن يقتلوه رحمه الله، ثم دفع الله ذلك ببعض من كان من أهل التوحيد والسنة. كذلك لما جاء إلى البصرة وتتلمذ على المجموع البصري العراقي، وتأثر الشيخ المجموعي بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ودعاه إلى التوحيد ودعاه إلى السنة، فتأثر به تأثرا عظيما كما سوف يأتينا في ترجمته. ثم بدأ الشيخ في البصرة يدعو إلى التوحيد، فتكالب عليه أهل البصرة وطردوه رحمه الله عز وجل، وطردوه رحمه الله رحمه الله عز وجل. الشاهد أن الشيخ لما دخل الدرعية وسكن عند ابن سويلم، وكان من هذا الطالب أنه خاف، فبعضه الشيخ رحمه الله وهدى من روعه، وقال له سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. ثم بعد ذلك بدأ الطلاب وبدأ خاصة أهل العلم يزورون الشيخ في بيته ابن سويلم في الدرعية. ثم لما علموا أي هؤلاء العلماء ثبات شيخ الإسلام على التوحيد ودعوته إلى التوحيد، أرادوا أن يأتيه الإمام محمد بن سعود، أرادوا أن يأتيه الإمام محمد بن سعود، فأشاروا إلى زوجته التي هي موضي بنت أبي وهطان، أشاروا إليها أن يكلموا الإمام محمد بن سعود عن الشيخ، أشاروا على موضي بنت أبي وهطان أن يكلموا الإمام محمد بن سعود عن الشيخ. فدخلت على زوجها وقالت له إن هذا الرجل غنيمة، وأراد أن يرسل إليه، أي أن الإمام محمد بن سعود رحمه الله لما قالت له امرأته هذا الكلام إن هذا الرجل غنيمة، أراد الإمام محمد بن سعود أن يرسل ماذا إليه حتى يأتي الشيخ. فقالت له سر إليه برجلك في مكانه، وأظهر تعظيمه والاحتفاء به، فإن أهل العلم يؤتى إليهم. فحصل، وهذا الأمر منها من عقلها رحمه الله تعالى، هذا الأمر من عقلها ورجاحة عقلها رحمها الله تعالى، فإنها قالت إن هذا الرجل غنيمة. ثم لما أراد أن يرسل إليه حتى يأتيه قالت له سر إليه برجلك في مكانه وأظهر تعظيمه والاحتفاء به. فحصل بحمد الله سبحانه وتعالى الاجتماع بين الإمامين، بين شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فقال له ابن سعود أبشر بالعزة والمنعة، قال له ابن سعود أبشر بالعزة والمنعة، فقال له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأنت أبشر بالعزة والتمكين. الشيخ رحمه الله عز وجل من مشايخه الشيخ محمد حياة السندي، الشيخ رحمه الله من مشايخه الشيخ محمد حياة السندي، وكان من مشايخه في المدينة، وذات مرة ذهب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى القبر ليسلم عليه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى القبر ليسلم عليه، ورأى تعلق الناس بالقبور وتمسح الناس بالقبور ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله. فرجع إلى الشيخ محمد حياث السندي فقال للشيخ: ما هذا يا شيخ؟ ما هؤلاء؟ فقال له الشيخ: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالشيخ محمد حياث السندي كان عقيدة التوحيد، ولكن لم تكن عنده القوة لإنكار مثل هذه المنكرات، لم تكن عنده القوة لإنكار مثل هذه المنكرات. ويدل على ذلك قوله: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. من الفوائد المترجمة للشيخ محمد حياث السندي أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الفجر بالمسجد النبوي، أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الفجر بالمسجد النبوي. هذا دليل على ماذا؟ على حرصه على تعليم الناس، وكذلك على حرص الناس على التعلم. فإن هذا الوقت العادة في زماننا، لا أقول في غير زماننا، العادة في زماننا أن هذا الوقت وقت ماذا؟ نوم. أن هذا الوقت وقت نوم، وأن هذا الوقت وقت نوم. أما فيما سبق فإن هذا الوقت كان وقت طاعة وعبادة واستغفار وصلاة وتعبد وطلب للعلم إلى آخر هذه الأمور. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله وبالأسحار هم يستغفرون، قالوا: إن لم تكن مصليا فلتكن مستغفرا، إن لم تكن مصليا فلتكن مستغفرا. فإذا لم تستطع على الصلاة فأقل ما يقال أنك تستغفر الله عز وجل. لذا كان بعض السلف يزور إخوانه وقت السحر. ومرة طرق بعض العلماء على أخيه الباب وقت السحر، فكان هذا الرجل نائم، فلما استيقظ قال له العالم: أفي هذا الوقت ينام العبد المسلم؟ أفي هذا الوقت ينام العبد المسلم؟ لذلك كانت العادة عند من سبق أن هذا الوقت إما وقت صلاة أو وقت استغفار. كثير منا لا يكون على هذه الحال، إما أن يكون نائم أو يكون قد اشتغل بالمباحات. ولكن الخطر أن يكون الإنسان يشتغل بماذا؟ بالمحرمات، أن يكون في هذه الساعة في النزول الإلهي ويشتغل العبد بالمحرم، ويشتغل العبد بالمحرم. وهذا أمر خطير جدا، ولكن القاعدة ننبغي على عموم المسلمين أن تكون: إن لم تكن مصليا فلتكن ماذا؟ مستغفرا. إن لم تكن مصليا فلتكن مستغفرا ولو على فراشك، لا يفوتك هذا الفضل وهذا الوقت. قال بعض أهل العلم في الدعاء، قال: أعجب ممن له حاجة ينام عن وقت السحر. قال بعض أهل العلم: أعجب ممن له حاجة ينام في وقت السحر. الناس لهم حاجات، لهم ذنوب، لهم طلبات، لهم أسئلة يسألون الله سبحانه وتعالى، فيقول بعض السلف: أعجب ممن له حاجة أن ينام وقت السحر. بعض الناس يستعد للقاء إنسان بعد صلاة الفجر أو الساعة الثامنة ليقضي ماذا؟ ليقضي حاجته، ويقول لعياله أو لأهله: سأنام مبكرا حتى أستيقظ مبكرا وأذهب إلى فلان حتى يقضي حاجتي، وينسى قاضي الحاجات الذي هو من؟ الذي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض السلف: إني لأعجب ممن له حاجة أن ينام وقت السحر. كذلك من مشايخه رحمه الله الشيخ محمد المجموعي البصري العراقي، يقول شيخنا الشيخ محمد إمام الجامي رحمه الله عن الشيخ محمد المجموعي: وكان عالما محدثا نحويا. فقد تعلم الشيخ رحمه الله على يديه النحو، تعلم عليه السيرة، وتعلم عليه شيء من الحديث النبوي. وكما يقول شيخنا رحمه الله: وتأثر به شيخه المجموعي لأنه كان يحبه، وكثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ، وكثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ إذا كان التلميذ نابغة، وهذا معروف من قبل، وهذا كما ثبت عن الشافعي رحمه الله أنه قال للإمام أحمد: أنتم أعلم منا بعلم الحديث، فإذا علمتم حديثا فأبلغونا إياه، فأبلغونا إياه. كذلك تأثر محمد المجموعي رحمه الله بتلميذه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بل ذكر ابن بشر رحمه الله أن أولاد الشيخ محمد المجموعي كانوا من أهل الصلاح ومن أهل المعرفة بالتوحيد، كل ذلك تأثرا بمن؟ بتلميذ شيخه، بتلميذ أبيهم. بل ذكر ابن بشر رحمه الله أن أولاد المجموعي تأثروا بدعوة التوحيد وكانوا من أحسن الناس صلاحا في بلادهم، وكانوا من أحسن الناس صلاحا في بلادهم، كل ذلك من ماذا؟ من تأثر من؟ الشيخ بماذا؟ بالتلميذ. وهذا كله من بركة الشيخ، بركة الشيخ رحمه الله عز وجل. كذلك من مشايخه الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي ثم المدني، الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي ثم المدني. فكان الشيخ عبد الله من مشايخ شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، وقد أدخله يوما غرفة في بيته، الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف أدخل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مرة غرفة في بيته، فقبل أن يدخله قال له: تعال أريك سلاحا جهزته لأهل المجمعة، تعال أريك سلاحا جهزته لأهل المجمعة. فلما دخل الشيخ رحمه الله الغرفة رأى أن الغرفة مليئة بكتب أهل العلم، رأى أن الغرفة مليئة بكتب أهل العلم، فإن السلاح هو العلم، السلاح العلم، فإن هذا السلاح يكون للإنسان ضد الكفار، ضد المنافقين، ضد أهل المعاصي، ضد أهل الفجور، ضد أهل البدع. فالذي لا يحمل سلاحا ألا وهو العلم، فكيف سيجاهد أصحاب الشبهات؟ كيف سيناظر أصحاب الشهوات إن لم يكن معه هذا السلاح؟ لذلك عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني قال لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: تعالى أريك سلاحا جهزته لأهل المجمع. ثم أدخله غرفة من غرف البيت، ثم أدخله غرفة من غرف البيت. ختام حياة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وقد كانت مليئة بالدعوة إلى التوحيد والجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لما كبر الشيخ رحمه الله وأسن، أذن المؤذن، لما كبر الشيخ رحمه الله وأسن أذن المؤذن، وقد ثقل سمع الشيخ رحمه الله، فقال رحمه الله: مروا عبد الله، عبد الله من؟ ابنه عبد الله بن حمد الوهاب، قال: مروا عبد الله يصلي بالناس. فقالوا قد ذهب. فقال الشيخ: الحمد لله الذي أخرج من صلب من يعبد الله. فقال رحمه الله لما علم أن ابنه قد بادر إلى الصلاة وقد بادر إلى بعد سماع الأذان، قال: الحمد لله الذي أخرج من صلب من يعبد الله عز وجل. الشيخ رحمه الله توفي عام 1206 هجريا، وكان للشيخ رحمه الله نحو 92 سنة، وتوفي الشيخ ولم يخلف لا درهم ولا دينارا، لم يخلف لا درهما ولا دينارا، فلم يوزع من بين ورثته مالا، ولم يقسم شيء من الأموال، فإنه رحمه الله مات ولم يخلف لا درهما ولا دينارا. هذه الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل قبل أكثر من 340 سنة انتشرت في الآفاق، وتعلمها الناس هي وغيرها ذاك الزمان. وهذه الرسالة التي الآن نحضر لكي نقرأها أخرجت أناس من الشرك إلى التوحيد، هذه الرسالة التي نقرأها الآن، وقد يقرأها بعضنا فقط على سبيل العلم والتعلم، أو على سبيل أنه قد قيل له أن التأصيل يبدأ بماذا؟ بمثل هذه الرسائل القصيرة. هذه الرسالة لا يستهان بها، فالمنبغي علينا أن نقرأها قراءة تفهم وتدبر، فإنها أخرجت أناس من الشرك إلى التوحيد، فإنها رسالة عظيمة جدا. فكانت نجد كما كان غيرها يعبد فيها الطواغيت والأوثان والأشجار والقبور، وكان المطاع والمتبع هو الشيطان وليس الرحمن، كان المطاع والمتبع هو الشيطان وليس الرحمن. فبدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وبالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والدعوة إلى نبذ البدع من التجهم والترفض والاعتزال والاتحاد، والدعوة إلى نبذ السحرة والمشعوذين والتنجيم، وكذلك الدعوة إلى حفظ العقول وحفظ النفس وعدم سفك الدماء وعدم نهب الأموال وعدم استحلال المحرمات. فإنه كل ذلك كان في نجد وما حولها، كانت الدعوة في نجد جاهلية جهلاء، وكانت الضلالة عمياء، فإن الشرك كان هو الأصل، والبدع والنهب وسلب الأموال وانتهاك الحرمات، كل ذلك كان في هذه البلدة التي نحن نعيش الآن تحتها. في الآن نعيش، لو قيل لك، وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا، لو قيل لك هذا الوصف أن في نجد كان يعبد الأشجار والأحجار والجبال، وكان يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى، وكان سفك الدماء والبدع والمحدثات والتجهم والترفض والاعتزال، لو قيل لك أن هذا كان في نجد، لو أن التاريخ لم ينقل لنا هذا لما صدقنا. لما نرى الآن من ماذا؟ من نعمة التوحيد والسنة. لما نرى الآن من نعمة التوحيد والسنة. والله لو أن الدعاة قاموا بواجبهم بالدعوة إلى التوحيد والسنة لرأيت الآن الدنيا تشع نورا. هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان وحيدا، وكان يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وطرد وكاد أن يقتل وكاد أن يهلك، ومع ذلك لم يترك الدعوة إلى لتوحيد الله سبحانه وتعالى. الآن لما نرى في مصر مثلا الدعوة إلى المظاهرات، الدعوة إلى المسيرات، الدعوة إلى الاعتصامات، وترى أن الدعوة إليها في القنوات في كل مكان، في كل طريق، في كل شارع، في كل خطبة، في كل كذا، والله لو وجه هذا الأمر للدعوة إلى التوحيد لرأيت الناس الآن بفضل الله ومنته في بلاد مصر على توحيد وسنة. لما يعني يحصل للإنسان أنه يقلب بعض القنوات يعني التي كانت تدعو إلى المظاهرات وإلى غيرها وإلى أو يسمع المذياع، كم هائل من الدعوات ليل نهار وهم يدعون إليها، صباحا ومساء هم يدعون إلى مثل هذه الأمور. وكلنا حتى الصغير يعلم أنه قد أقيمت مظاهرة واعتصامات ومسيرات فين؟ في مصر، في تونس، في ليبيا إلى آخره، صح ولا لا؟ ما سبب ذلك؟ إظهار هذا الأمر، الأمر به. لكن قليل منا من يعرف أن قبر البدوي يحج له ويقصد بكم مليون؟ 3 ملايين. والله لو وجهت هذه الدعوات إلى الدعوة إلى التوحيد، إلى الدعوة إلى السنة، في المنابر، في الخطب، في القنوات، بإذن الله سبحانه وتعالى لن ترى ما تراه الآن في بعض بلدان المسلمين، ولكن تركوا ما قد كلفهم الله به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واشتغلوا بمثل هذه الأمور التي اشتغلوا بها الساس وغيرهم الذي يشتغل به بها الساسة وغيرهم. ولكن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العلم والدعوة إلى السنة لا يشتغل بها إلا خواص إلا خواص أهل العلم. فالواجب على عموم المسلمين أن يدعوا إلى التوحيد، أن يدعوا إلى السنة. أقول هذه الرسالة الصغيرة أخرجت الناس من ماذا؟ من الشرك إلى التوحيد. الناس كانوا في هذه الجاهلية التي قد صورتها لكم، فهذه والله ما نعيشه في هذه البلاد، وكذلك ما يعيشه بعض المسلمين في بلدانهم من التوحيد ومن السنة، نعمة عظيمة يجب علينا وعليكم رعايتها وشكرها، ويتعين التحدث بها وذكرها، ليس فقط أن نشكر دون تحدث بها ودون ذكر. فقد قال أئمة الدعوة رحمهم الله، قالوا: فيجب علينا وعليكم، وهذا من مقررات أئمة الدعوة رحمهم الله، قالوا: فيجب علينا وعليكم رعايتها وشكرها، ويتعين التحدث بها وذكرها، فإن بالشكر استقرار النعم واستجلاب النعم المفقودة. هذه الرسالة أهميتها تكمن كما ذكرنا في إخراج الناس من ماذا؟ من الشرك إلى التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رسالته للإمام فيصل بن تركي رحمه الله، قال: موجب الخط، يعني السبب لخط هذه الرسالة، أبين لك ما أنت خابر. هذه كلمة تقال أنت خابر، يعني أنت إيش؟ تعلم. أبين لك ما أنت خابر من أمر دعوة الإسلام التي من الله بها في آخر هذه الزمان، في آخر هذا الزمان، بموجب النصيحة للإمام المشوبة بالمحبة والشفقة والخوف. انظر إلى الرسالة من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إلى الإمام فيصل بن تركي، وهو كان إماما وأميرا للدولة السعودية، وفي أول الرسالة قال: إلى الإبن فيصل بن تركي، قال له: من أمر دعوة الإسلام التي من الله بها في آخر هذا الزمان بموجب النصيحة للإمام. لماذا كتبت لك النصيحة؟ ليش لك المشوبة بالمحبة والشفقة والخوف، ليس كما يفعل الناس الآن في نصائحهم للأمراء أو ولاة الأمور، فيها التقريع والتوبيخ وفيها التجريم لهم. هذه كلها من الرسائل التي يستفيد منها طالب العلم عندما يخاطب ولاة الأمور، عندما يخاطب الأمراء، عندما يخاطب كذلك العلماء، أن يخاطبهم باللين، أن يخاطبهم بالمحبة، أن يخاطبهم بالشفقة، أن يخاطبهم بالخوف عليهم. ثم ذكر رحمه الله، قال وبعد ما ذكره بفعل إمام الدعوة من أنهم كانوا يبعثون الدعاة إلى الله إلى كل بلدة يجددون لهم دينهم ويسألونهم ماذا؟ ويسألونهم عن ثلاث الأصول. لما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يخرج من يخرج من الدعاة إلى العوام، إلى الهجر، إلى القرى، يسألونهم عن هذه ثلاث الأصول، يجددون به ماذا؟ بها الدين، يجددون بها الدين. لذلك كانوا في القديم يقولون: اقرأ علينا الدين، اقرأ علينا الدين، ويقصدون بالدين هذه الرسالة، ثلاث الأصول، اقرأ علينا الدين، ويقصدون بالدين هذه الرسالة ثلاثة الأصول، فيقرؤونها ويتدارسون هذه الرسالة. كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال رحمه الله: فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى، فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى. بل عد بعض أئمة الدعوة النجدية من أسباب الوقوع في المخالفات الإعراض عن العلم والإعراض عن قراءة هذه الرسالة. بل عد بعض أئمة الدعوة النجدية من أسباب الوقوع في المخالفات الإعراض عن العلم، ومن الإعراض عن العلم الإعراض عن رسالة ثلاث الأصول. كذلك كانوا يلزمون الأئمة أئمة المساجد بقراءة ثلاث الأصول على الناس، كانوا يلزمون أئمة المساجد بقراءة ثلاث الأصول على الناس، بل كانوا يلقنون العامة هذه الرسالة تلقينا. ماذا مع إيش مع تلقينا؟ يعني أن العامة لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع، يلقنونها تلقينا، كل ذلك لأهمية هذه الرسالة. بل كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقرأ على الناس ويشرح هذه الرسالة كل يوم. ذلك لماذا؟ لأهمية هذه الرسالة التي سوف نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرحها. الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عز وجل في رسالته إلى أهل الغاط قال رحمه الله: واحرصوا على تعلم ثلاث الأصول، فإن الذي ما يعرف دينه من جنس البهائم. الذي لا يعرف دينه من جنس البهائم، فعندهم أن الدين ماذا؟ في هذه الرسالة فيها دعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد. قال: احرصوا على تعلم ثلاث الأصول، فإن الذي لا يعرف دينه من جنس البهائم. لذلك كما ذكرنا أن العامة كانوا يقولون ماذا؟ اقرأوا علينا الدين، لأن عندهم أن هذه الرسالة قد حوت مهمات العلم الشرعي. للفائدة في ترجمة الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله، كان من تلاميذه الشيخ أحمد السلمان، من تلاميذ الشيخ عبد الله العنقري، من تلاميذ الشيخ أحمد السلمان، وكان ملازما له. هذه فائدة استرادية، كان ملازما له، حتى إن الملك عبد العزيز كان يقول عنه: هذا ولد العنقري، من شدة ملازمة التلميذ لماذا؟ لشيخه، من شدة ملازمة التلميذ لشيخه. وقد كانوا حفظه لكتاب الله عز وجل، حفظه للسنة، حفظه للعقيدة، حتى إن في مسجد من مساجد عنيزة القديمة كما ذكر ذلك ابن بسام رحمه الله، كان الصف الأول كله حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكان الشيخ إذا استغلق عليه شيء الصف الأول كله رد عليه، الصف الأول كله رد عليه. فلما رأى هذا الإمام وهذا العالم هذا الأمر، عين طالبا واحدا لكي يرد عليه فقط، عين طالبا واحد لكي يرد عليه فقط. فحالهم حال عظيمة جدا من العلم، من الحفظ، من المذاكرة، من المدارسة، ينقصنا الشيء الكثير في زماننا. أنا أتوقع بعد هذا الدرس أن كل واحد مني يرجع إلى بيته ولا يفتح الكتاب إلا غدا. لكن أولئك كانوا يتدارسون العلم، يتفهمونه، يتذاكرون فيما بينهم. أما نحن أعظم ما عندنا نجلس على الواتساب ونقرأ الفوائد المنثورة ثم نبث هذه الفوائد دون بعض الأحيان دون قراءتها. بل كثير منا إذا كانت رسالة طويلة يمر بها سريعا، وأما الكتب فقد جعلناها على الرفوف، الكتب قد جعلناها على الرفوف. ومعلوم ما نقله الشيخ أحمد النجمي رحمه الله عن الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، قال: ليس بطالب العلم الذي لا يقرأ في يومه وليلته 16 ساعة. ليس بطالب علم الذي لا يقرأ في يومه وليلته 16 ساعة. محب للعلم، مثقف، يحضر دروس العلم. لذلك هذا الوصف لا يكون لكل أحد. والله إني أستغرب يعني بعض النقولات ينقلها بعض إخواننا في الواتس، يقول: من أين حصل هذا العلم؟ ما هو إلا إيش؟ لصق ونسخ وبث. أما أنه يجلس في مكتبته ليستخرج الفوائد ثم يبثها على إخوانه فهذا والله أندر من الكبريت الأحمر. وإنما هي معلومات نقلها من إخواني في مجموعات أخرى ثم بثها، ويزعم أنه ماذا؟ أنه من طلاب العلم، ولا يجلس ربع ساعة يقرأ كتاب، والله لا يجلس ربع ساعة يقرأ، ما أقول 16 ساعة، ربع ساعة يقرأ كتاب فيها، تجد من نفسه وإذا أراد أن يقرأ قرأ وهو إيش؟ متمدد على فراشه قبل أن ينام، ثم بعد ذلك يقول أنا إيش؟ طالب علم. فإن العلم بعيد، لذلك لم يحصل النفع مع كثرة من يحضر إيش؟ دروس العلم. هذا ليس تثبيطا وإنما ماذا؟ حثا وتحميسا أن يؤخذ العلم أخذا صحيحا، أن يؤخذ العلم أخذا صحيحا. وقد كررت مرارا وتكرارا أن شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد قد سقط شعر ساقيه من شدة جلوسه على ساقيه حتى تحات شعر الساق، لأنه كان طويل الجلوس هو يقرأ أو هو يكتب حتى تحات شعر الساق. أما نحن والله في نعمة، نجلس على طاولة ونأتي بهذا الكشاف ونقرأ ربع ساعة ثم نغلق الكشاف نذهب إما أن إلى الواتس، يعني البارحة كما يقال لما أغلق الواتس أربع ساعات، الناس قد بعضهم قد طاش عقله ولا يدخل المكتبة ربع ساعة. هذا فضلا، هذا إن كان عنده مكتبة، هذا إن كان عنده مكتبة يجمع فيها كتب العلم. الشاهد أن الإنسان يحرص على طلب العلم ويحرص على بثه ونشره بين الناس. وكما ذكرنا أن الطلبة كانوا يتلقون هذه الرسالة ويلقن الطلبة والعامة هذه الأصول. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها تستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة، لكونها قاعدة في العقيدة. هذه الرسالة ثلاث الأصول من أول التعليم الابتدائي في عهد الملك عبد العزيز كانت مقررة ولا زالت في الابتدائية، كانت مقررة ولا زالت في الابتدائية لما فيها من الخير ولما فيها من النفع العظيم. تبرز أهمية هذه الرسالة العظيمة أنها ألفت في زمن اشتدت فيه الغربة، اشتد فيه الشرك والبدعة كما ذكرنا سابقا. كذا وكان الشيخ لما يتكلم بهذه الرسالة كأنه يتكلم بماذا؟ بالغرائب، وذلك لجهل الناس وانغماسهم في الشرك وانغماسهم في البدع عياذا بالله. فهذه الرسالة رسالة عظيمة ومهمة لطالب العلم، بل هي مهمة كذلك للعامة. بعد أن عرفت أهمية هذه الرسالة العظيمة لما ضعف الأخذ بها، وذلك لأمور: الأمر الأول الجهل بموضوع الرسالة وسبب تأليفها. الحكم على الشيء فرع عن صوره، ولا يعرف الإنسان أهمية الشيء إلا إذا عرف هذا الشيء. الجهل بموضوع الرسالة وسبب تأليفها. ثانيا أن بعض الناس يمر على هذه الرسالة للحصول على الشهادة فحسب، فلا تؤثر في هذه الرسالة كما ينبغي، فلا تؤثر في هذه الرسالة كما ينبغي. الأمر الثالث بعض الناس يمر على هذه الرسالة لأنه قيل له إن طريق طلب العلم أن تبدأ بهذه الرسالة، وإن العلم المؤصل أن تبدأ بهذه الرسالة، فيقبل عليها كيفما اتفق، وبالتالي لا يتأثر بها تأثرا كما ينبغي. رابعا أن بعض الناس يتعلم هذه الرسالة لأنه رأى الناس يفعلون ذلك، ولكن ليس لأهميتها، ليس ليخرج الجهل عن نفسه أبدا، لأنه رأى الناس يتعلمون هذه الرسالة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أول الرسالة قال: اعلم والعلم معرفة ماذا؟ الهدى بدليله. والعلم هو أنك تخرج نفسك من الجهل إلى الهداية، من الجهل إلى الهداية. فبعضهم يتعلمها لأنه رأى الناس يفعلون شيئا ففعله، فلا يدرك المقصود من هذه الرسالة كما ينبغي. موضوع الرسالة، المتأمل لهذه الرسالة يجد أن موضوعها تقرير توحيد الألوهية وتعليم مهمات الدين. موضوع هذه الرسالة، المتأمل لهذه الرسالة يجد أن موضوعها تقرير توحيد الإلهية وتعليم مهمات الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قررت ثلاث الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو المؤلف لهذه الرسالة، قال: قررت ثلاث الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والولاء والبراء. وهذا هو حقيقة الدين، دين الإسلام. ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل مسمى منها. قال رحمه الله: قرر ثلاث الأصول توحيد الربوبية توحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل مسمى منها. وهذه الأصول الثلاثة ما هي؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وقد جاءت هذه الأصول الثلاثة في أحاديث، حيث الأول ما جاء عند مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوات ربي وسلامه عليه نبيه ورسوله. ثانيا ما رواه أحمد في مسنده من حيث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في حديث القبر، فيأتيه ملكان فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. ففي هذه الرسالة الجواب على إيش؟ على أسئلة القبر الثلاثة. ألا يدل هذا على أهمية هذه الرسالة؟ الدنيا معبر، والآخرة هي المستقر، وأول منازل الآخرة ماذا؟ القبر. كما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا ذكرت الآخرة يبكي، وإذا ذكر القبر اشتد بكاؤه. فلما سئل عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول منازل الآخرة القبر. ألا يدل هذا على أهمية هذه الرسالة؟ أنك إذا تعلمت هذه الرسالة وعملت بها نجوت بفضل الله ومنته في قبرك. ما منا أحد إلا سيموت، وليس بين العبد وبين الموت إلا لحظة ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة، ولا يدري الإنسان متى هذه الساعة ومتى هذه اللحظة. لذلك الإنسان الواجب عليه أن يستغل ماذا؟ الوقت، ويستغل العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي دراسة مثل هذه الأصول، والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول الرسالة. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا: إذا استشعر العبد موضوع الرسالة وأهمية هذه الرسالة سيسعى جاهدا في نشرها وبثها والدعوة إليها بين أهله وطلابه وعشيرته. فهي الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره، وسيسأل عنها كذلك أقرب الناس إليك، سيسأل عنها من؟ الأب والأم والأخت والبنت والولد والجار والقريب، هذا كله يدل على أهمية إيش؟ هذه الرسالة. فإن كنت ناصحا محبا مشفقا خائفا على ولدك، خائفا على زوجك، خائفا على امرأتك، خائفا على جيرانك، على عشيرتك، فلتحرص أشد الحرص على تعليمهم هذه الأصول الثلاثة، فإنها التي سيسأل عنها العبد وسيسأل عنها الناس كلهم في قبورهم. فإذا كنت تعلم أن أمك وأباك وإخوانك وعشيرتك سيسألون، فمن الشفقة والرحمة أن تعلمهم إيش هذه الأصول. يرجع إلى بيته، يرجع إلى زوجه، اجتمع بأبنائه، يعلمهم مثل هذه الأصول الثلاثة، أو يعلمهم هذه الأصول الثلاثة إن كان محبا مشفقا عليهم. بعضنا يعلم أبناءه ويشتد معهم في علم ماذا؟ في علم الدنيا، يقيمه ويوقظه من نومه حتى يذهب إلى إيش؟ إلى مدرسته، وقد لا يقيمه لصلاة الفجر، والله قد لا يقيمه لصلاة الفجر، ولا يجتهد عليه كاجتهاده على أن يذهب إلى المدرسة، ويحثه على تعلم العلوم ماذا؟ الدنيوية، ولا يحثه على تعلم علم الشريعة، لا يحثه على التعلم العلم الصحيح الذي هو علم الكتاب والسنة التي منها هذه الأصول، هذه الأصول الثلاثة. كذلك من أدلة ثالثا عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذه الأصول إذا علمتها وعملت بها بإذن الله سبحانه وتعالى هي سبيل للنجاة في القبر، هي سبيل لغفران الذنوب، هي سبيل أن تذيقك طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، الحديث: يسألانه ثم يكون في نعيم إذا قال ربي الله دين الإسلام نبي محمد، كذلك إذا قال هذا وعلم معناها فإن يغفر الله له ذنبه. من المخاطب بهذه الرسالة؟ قال أهل العلم رحمهم الله: المخاطب بهذه الرسالة هم العامة أولا، هم العامة أولا، ثم بعد ذلك الذي يجهل من طلاب العلم هذه الرسالة. وإلا كان الشيخ رحمه الله كما ذكرنا يلقن العامة هذه الرسالة. ويذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى ورعاه أن جده حمد، وقد أدركناه، وقد توفي جد الشيخ عبد الرزاق الذي هو حمد، توفي عن عمر يبلغ 100 عام. شيخنا الشيخ عبد المحسن هو عبد المحسن بن حمد العباد البدر الذي هو أبو الشيخ عبد المحسن، توفي عن 100 عام. يقول الشيخ عبد الرزاق: قبل وفاته، وفاة الجد بأشهر، كنت جالسا عنده وقد جاء على شيء من الخرف، فقال لي رحمه الله: الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله، ورؤوسهم 5. هذا فين؟ رسول الثلاثة. لأنه تلقنها صغيرا فأصبح يلهج بها لسانه حتى عند قرب موته، بل أن بعض الناس حتى عند خرفه يلهج بهذا الأمر. قال له: الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله ورؤوسهم 5. ثم أخذ يعدد هذه 5، قال: ونسيت 5. فذكره به الشيخ عبد الرزاق حفظه الله. الشاهد: هذا دليل على أن كبار السن كانوا ماذا؟ يتلقون هذه الرسالة ويلقنون هذه الرسالة. كثير منا لو تسأله عن بعض مضامين هذه الرسالة والله لا يعرف مضامينها ولا ألفاظها ولا على أي شيء يتكلم فيها أو عنها أو فيها شيخ الإسلام محمد عبد الله رحمه الله. المتقدمون كان في خرفهم يذكرون هذه الرسالة، ومنهم من كان قبل أن يموت وقد كان عمره 100 كما جد شيخ جد كما هو أبو شيخ كما هو أبو شيخنا الشيخ محمد العباد يذكرها ويحفظ ما فيها. هذه الرسالة رسالة قصيرة، لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لن نطيل في تفريعات كلام أهل العلم، وسنأجل ما فيها من تفريعات إلى كتاب التوحيد. لا، وهذا أخذا بقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، فإن كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فليعلمه أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته، ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أن يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلا متوسطا ذكر له بعض ذلك. ثم قال: وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ويصف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم إلى آخر هذا الأمر. وأسأل الله أن نكون من إيش؟ من ضعيفي الفهم. أسأل الله أن نكون من ضعيفي الفهم، فإن أظن الساعة ذي نشيلها دائما، نقول الساعة التي تشغل الطلاب عن الدرس، ينظرون للساعات أكثر من ينظرون لإيش؟ للكتاب. سبب تصنيف هذه الرسالة ومعرفة سبب التصنيف، كما قال الشيخ عبد الله العنقري: معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. قال الشيخ العنقري رحمه الله: ومعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. إذا عرفت أن الإمام الفلاني سبب تصنيفه الكتاب كذا أو كذا أو كذا، فهذا مما يعين على فهم إيش؟ على فهم كلام العلماء. ومن ذلك لما قال الشيخ: معرفة ماذا؟ دين الإسلام بالأدلة. هل المقصود بالمعرفة هنا العلم؟ بعض الناس تكلم وقال المعرفة هنا ويدخل فيها كلام من؟ المعتزلة، كلام الأشاعرة. هل المعرفة هي العلم؟ العلم اليقيني؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ لما عرفنا أن الشيخ ألفها لمن؟ للعوام، فخاطبهم على ما تفهمه ماذا؟ عقولهم. لذلك الذي يذهب هذه المذاهب عند شرح هذه الرسالة لم يعرف مقصود الرسالة، لم يعرف مقصود الرسالة. لذلك كما قال الشيخ العنقري رحمه الله: معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، مما يعين على فهم كلام العلماء. الفرق بين رسالة ثلاث الأصول والأصول الثلاثة، نسمع الأصول الثلاثة أو نسمع ذات الأصول. الفرق بينهما أن رسالة ذات الأصول هي الرسالة المطولة التي سوف نشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الأصول الثلاثة فهي رسالة صغيرة أقل من هذه علما. إعراب ثلاث الأصول وأدلتها، ما إعرابه؟ أقول: ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة، والخبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الأصول مضاف إليه وهو ماذا؟ مجرور. هذه ثلاثة أصول مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الواو ثلاثة أصول وعاطفة، أدلتها معطوف على إيش؟ ها؟ أحسنت، معطوف على ثلاثة، فهي مرفوعة بالتبعية أدلة، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ثلاث الأصول بعد ما عرفنا هذه المقدمة. الأصول جمع أصل ويجمع على فعول، أصول. والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساس الجدار. وأما في الاصطلاح فيطلق الأصل ويراد به أحد أربعة أمور: الأول الدليل، فيقال الأصل في تحريم الخمر الكتاب والسنة، فيطلق الأصل ويراد به الدليل، وهذا هو الغالب عند الأصوليين. الأصل في تحريم الكتاب، في تحريم الخمر الكتاب والسنة، ثم يذكرون الدليل على ذلك. الأمر الثاني الرجحان، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. الأمر الثالث القاعدة المستمرة، فيقال أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة المستمرة. الرابع المقيس عليه، فيقال النبيذ فرع والخمر أصل، وهذا في باب القياس. فالأصل في الاصطلاح يطلق على كم أمر؟ أربعة: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، المقيس عليه. والمؤلف رحمه الله عز وجل هنا أراد الأصل الذي هو الأساس ما يبنى عليه غيره. الشيخ رحمه الله لم يبدأ هذه الرسالة بمقدمة، صح؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب أن يتعلموا أربع مسائل، ثم ذكر هذه المسائل. لما ذكر أهل العلم رحمهم الله أمرين: الأمر الأول أن الذي سيبينه الشيخ هنا ماذا؟ التوحيد. أن الذي سيبينه الشيخ هنا التوحيد، فكان من مراعاة الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق. كان من مراعاة الأدب ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال عن الحق، فالحق هو التوحيد والدال على الحق هو الله سبحانه وتعالى، وذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. مثاله مثل من؟ البخاري رحمه الله، فإنه لم يجعل مقدمة لكتابه وأراد بذلك مراعاة الأدب مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وألا يتقدم بين كلام الله وكلام رسول الله شيء من كلام الناس. والشيخ أراد هنا ألا يتقدم بين كلام الله الذي هو في التوحيد وفي السنة شيء من كلامه رحمه الله عز وجل، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني كأن الشيخ أراد أن تكون هذه الرسالة كالرسائل الشخصية، كالرسائل الشخصية ترسل إلى كل إنسان على حدة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذا أدعى للفهم والقبول والاهتمام، هذا أدعى للفهم والقبول والاهتمام. فكأن الشيخ يرسل رسالة خاصة لكل من؟ لكل مسلم، حتى يهتم بهذه الرسالة. نختم بهذا. الشيخ امتازت مؤلفات الشيخ بما يلي: هناك رسالة لطيفة لشيخنا الشيخ محسن العباد اسمها منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التأليف. امتازت رسائل الشيخ بما يلي بصفة عامة: أولا امتازت بسهولة العبارة ووضوح العبارة ومتانة العبارة، امتازت بسهولة العبارة ووضوح العبارة ومتانة العبارة. امتازت كذلك بمراعاة الشيخ للمخاطب بها، امتازت أيضا بمراعاة الشيخ للمخاطب بها. ثالثا امتازت بمجانبة الشيخ للألفاظ الكلامية والفلسفية والمبتذلة. رابعا امتازت بالاعتماد على الدليل على فهم سلف الأمة. هذه الرسالة سورة 3 فيها ما يقارب 60 آية وحديث على صغر حجمها، فيها ما يقارب 60 آية، 60 نصا من آية وحديث على صغر حجمها. هذا كله اعتناء من الشيخ بماذا؟ بالدليل. سادسا أو خامسا عمق الاستنباط، عمق الاستنباط. سادسا انتزاع المسائل من الأدلة، انتزاع المسائل من الأدلة، وليس انتزاع يعني يعتقد ثم يستل، هذا غلط، وإنما أولا يستل ثم يعتقد. طريقة أهل البدعة أنهم ماذا؟ يعتقدون ثم يستدلون على اعتقادهم. وأما أهل السنة لا، يأخذون اعتقادهم من ماذا؟ من الأدلة. وهذه من طريقة الشيخ وهو على جادة أهل السنة رحمهم الله. سابعا استشهاد بكلام الأئمة الأعلام وعدم الانفراد، فإن في هذه الرسالة نقل 6 نصوص عن أهل العلم رحمهم الله، نقل عن الشافعي، عن البخاري، عن ابن كثير، كما سوف يأتينا عند شرحنا لهذه الرسالة. وهذه فيها فائدة أن الشيخ ليس صورة أخرى لمن؟ لابن تيمية وابن القيم، فإنه نقل عن غير ابن تيمية، نقل عن الشافعي، نقل عن ابن كثير، نقل عن البخاري، نقل عن غير ابن تيمية رحمهم الله، ولم ينقل إلا نقلا واحدا عمن؟ عن ابن القيم. فالذي يقول أن محمد بن الوهاب صورة أخرى نقول هذا باطل، هذه الرسالة الصغيرة لم ينقل عنها إلا نقلا واحدا عمن؟ عن ابن القيم رحمه الله، والنصوص كلها منقولة عن فقهاء، إما فقهاء الحديث كالبخاري وغيره، أو فقهاء الشافعية، أو فقهاء الشافعية. وقد درس الشيخ رحمه الله فقه الشافعي في الأحساء لما انتقل ودرسه في الأحساء. ثامنا حسن الترتيب في التصنيف كما سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح الرسالة. تاسعا أن مؤلفات الشيخ تصلح للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين. عاشرا أن مؤلفات الشيخ عالجة القضايا العملية الواقعة عند الناس، فلا يستغني عن مؤلفات الشيخ لا الخاص ولا العام. الحادي عشر تمتاز غالب كتب الشيخ رحمه الله بالاختصار. أختم بكلام شيخنا الشيخ العباد قال: والحاصل أن كتاب الأصول الثلاثة وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مختصرا واضح العبارة مستدلا لما يذكره من الكتاب والسنة، وهو من أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان ويعلمه العوام ويستفيد منه الخاص والعام. أختم بهذا الكلام لشيخنا حفظه الله قال: والحاصل أن كتاب الأصول الثلاثة وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مختصرا واضح العبارة مستدلا لما يذكره بالكتاب والسنة، هو من أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان ويعلمه العوام ويستفيد منه الخاص والعام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وعذرنا عن الإطالة، لكن هذا مدخل لهذه الرسالة، وغدا بإذن الله تعالى على وعدنا سنأخذ أول مقطع 20 دقيقة فقط. أذكر أن أحد الأشياخ كان يطيل في الدرس، وكان أحد الطلاب يعني يذكر له عدم الإطالة عدم الإطالة عدم الإطالة. فقال الشيخ له يعني اربط في رجلي حبل، فإن أطلت بعد ربع ساعة ثلث ساعة اسحب الحبل حتى أعلم أني إيش أعلم أني يعني أطلت فيها. فالشيخ استمر ما يقارب يمكن ساعة ونصف هو يتكلم، ظن أنه ما زال في ربع ساعة الأولى. فلما سأل الطالب قال يا شيخ من يوم الحبل شديت انقطع معي ولم واستمريت في هذا الأمر. فعلى كل حال إن شاء الله تعالى أنه الحبل يكون غدا ربع ساعة وثلث ساعة، وهذه الساعة نحاول أن نوقفها أو نشيلها بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.